ستسلم لدى الرجل الصالح الى حسن والآية قول قول عز وجل. نعم قول عز وجل والله يعصمك من الناس. كيف؟ والله يعصمك من الناس. نعم الجمع بينهما إما أن يكون هذا قبل قوله تعالى والله يعصمك من الناس وهو الظاهر ظاهر من قبلها قبل نزول الآية، لأن آية والله يعصمك من الناس في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل.